الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. من فضائل ديننا الحنيف، ديننا الإسلامي دين عظيم مبارك، فضائله عظيمة لا تعد ولا تحصى. من أعظم فضائله أن هذا الدين هو الدين الوحيد الذي ارتضاه الله تعالى لعباده: ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين أكمله الله تعالى وأتمه، فلسنا بحاجة إلى أي أحد بعد رسول الله يكمل لنا هذا الدين. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. دين أساسه إفراد الله بالعبادة، لا نعبد حجرا ولا شجرا ولا غير ذلك، إنما نعبد الله الواحد القهار جل جلاله وتباركت أسماؤه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. من مات يدعو لله ندا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من فضائل هذا الدين العظيم أن الله تعالى جعله شريعة سمحة. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال لأمتي: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. دين جاء بالعدل على كل أحد، كبير أو صغير، غني أو فقير، رئيس أو مرؤوس. إن الله يأمر بالعدل: وإذا قلتم فاعدلوا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. دين جاء بالعلم من أول لحظة ويرفع شأن العلماء. قال الله لنبيه في أول آية أنزلت عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم قال له: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم قال بعد ذلك: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم بارك لنا في هذا الدين الكريم، ومسكنا به حتى نلقاك عليه وأنت عنا راض يا رب العالمين. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من فضائل ديننا الحنيف أنه جاء بالمساواة بين الجميع في الجزاء. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من فضائله أنه دين الأخوة الصادقة: إنما المؤمنون إخوة، المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وهكذا من فضائل هذا الدين، مع هذه الفضائل العظيمة التي لا تحصى، ولو ظللنا نعددها إلى آخر الدهر لم نحصي ذلك عددا، فمن فضائله أنه دين يأمر بمكارم الأخلاق في كل شيء، خذ العفو وأمر بالعرف، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً. ومن فضائله الجنة أنه دين جد واجتهاد لا يعرف الهزم ويذم الكسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فاللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في ديننا وأن تمسكنا به حتى نلقاك وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات، واغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها. اللهم احفظ بلاد المسلمين أجمعين من كل سوء ومكروه، وألف بين قلوب المسلمين يا رب العرش العظيم. اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان، واجعلها واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر.